بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات إلى حلقة جديدة من برنامج فقهاء أدباء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأبدأ معكم اليوم مع فقيه من الفقهاء، هو الفقيه الشيخ عمر بن الوردي رحمه الله، أحد أعلام زمانه. وقد عرف هذا الرجل بقصيدة لامية مشهورة تسمى لامية ابن الوردي، ويسميها بعضهم لامية اعتزل، لأن أول كلمة فيها هي كلمة اعتزل، وهي نموذج من نماذج شعر الفقهاء الذي فيه كثير من الحكمة وكثير من العبرة وكثير كذلك من النظرة النقدية الاجتماعية التي تندرج في سلك الأدب الإصلاحي إن صحت العبارة. يقول رحمه الله في هذه القصيدة المطولة: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. وفيها من إشاراته: كتب الموت على الخلق، فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان، ومن ملك الأرض وولى وعزل. ثم قال، وقد بدأ يتوغل بشكل أعمق في كشف خبايا المجتمع وعيوبه، يقول: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. وهي إشارة إلى ما يشيع في المجتمعات أحيانا من نفاق للشخصيات الكبيرة على حساب الحق والصدق، فتجد اليد التي حقها أن تقطع تقبل، واليد التي حقها أن تقبل تقطع. وهذا المعنى قد عبر عنه شاعر آخر أيضا فقال: أكثر الناس يحكمون على الناس، وهيهات أن يكونوا عدولا، فلكم لقب البخيل كريما، ولكم لقب الكريم بخيلا، رب عذراء حرة وصموها وبغي، قد صوروها بتولا وقطيع اليدين ظلما، ولص أشبع الناس كفه تقبيلا. فهذا هو الذي يقوله ابن الوردي هنا: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. والوشل هو الماء القليل، يقول يغني عن مياه البحر إذا أغنى الإنسان نفسه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى معنى آخر يقول فيه: لا تقل أصلي وفصلي دائما، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل. السبك هو إدخال الذهب إلى النار حتى تزول عنه الشوائب ويبقى نقيا خالصا، فالسبك إذا أحسن ينتفي الزغل وتنتفي الشوائب. قد يسود المرء من غير أب، وبحسن السبك قد ينفى الزغل، قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. ثم قال: لا تل الأحكام إنهم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله متصور أنه قد يعترض بعض الناس على ما قرره من أحكام أو من معان، فيقول: أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مودم بالجعل، والجعل دواب تموت إذا شمت الرائحة الطيبة. فيقول: هؤلاء الذين لا يتبينون هذه المعاني ولا يرونهم كذلك، عدي عن أسهم لفظي واشتمل، لا يصيبنك سهم من ثعل، وهم قوم معروفون بالرماية، لا يغرنك لين من فتن، إن للحيات لينا يعتزل، أنا كالخيروز صعب كسره، عود الخيزران الذي لا يكسر بسهولة، وهو لدن كيفما شئت فتل، غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال، هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل، كل أهل الغصر كل أهل العصر غمر، وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. وهو تعميم غير دقيق، لكن الشاهد هو في قدرته رحمه الله على تصوير هذه المعاني الحكمية والحكمية عبر ألفاظ وعبارات جيدة. أبو القاسم السهيلي الإمام العلم الجليل صاحب كتاب الروض الأنف والمشرع الروى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى، وهو من كتب السيرة الجليلة، وأيضا النحو المعروف والفقيه المعروف والمحدث المعروف والإخبار المعروف، جلالته وإمامته في العلم والفضل لا تخفى على أحد. وقد نسبت إليه رحمه الله هذه القطعة المليئة بخشيته وتوكله وتذلله لربه ومولاه: صرفت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك فيرجى سيبه في المساغب، والسيب العطاء والمساغب الجوع المسغبة، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا، بجزل المواهب مجيري من الخطب المخوف وناصري مغيثي إذا ضاقت علي مذاهبي مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وأسمح غفار وأكرم واهبي فما زال يولين الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا ويحميني دنيء المكاسب إذا سدت الأملاك دوني بابها ونهنها عن غشيانهم زجر حاجبي فزعت إلى باب المهيمن ضارعا مدلا أنادي باسمه غير هائبي فلم ألف حجابا ولم أخش منعة ولو كان سؤلي فوق هام الكواكب كريم يلبي عبده كلما دعا نهارا وليلا في الدجى والغياهب يقول له لبيك عبدي داعيا وإن كنت خطاء كثير المصائب فما ضاق عفوي عن جريمة خاطئ وما أحد يرجو نوالي بخائبي فلا تخشى إقلالا وإن كنت مكثرا فعرفي مبذول إلى كل طالبي سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا بالمنى والرغائب فحسبي يا ربي في الهزائز ملجأ وحرزا إذا خيفت سهام النوائب. فهذا أبو القاسم بهذه القصيدة الجميلة التي يعبر بها عن تضرعه لله عز وجل. ننتقل إلى أندلسي آخر والفقيه الحراق، وكان من فقهاء زمانه المشاركين في الفقه والحديث من أهل الفضل، ولو قصيدة لطيفة ورقيقة ضمنها بيتين مشهورين لمجنون ليلى في آخرها. يقول رحمه الله: أماطت عن محاسنها الخمارة فغادرت العقول بها حيارة وبثت في صميم القلب شوقا توقد منه كل الجسم نارا وألقت فيه سرا ثم قالت أرى الإفشاء منك اليوم عارا وهل يستطيع كتم السر صب إذا ذكر الحبيب لديه طارا به لعب الهوى شيئا فشيئا فلم يشعر وقد خلع العذارة إلى أن صار غيبا في هواها يشير لغيرها ولها أشارا يغالط في هواها الناس طرا ويلقي في عيونهم الغبارا ويسأل عن معارفها التذاذا فقط مجرد السؤال يورثه لذة فيحسبه الورى أن قد تمارى ولو فهموا دقائق حب ليلى كفاهم في صبابته اختبارا إذا يبدو امرؤ من حي ليلى يذل له وينكسر انكسارا ولولاها لما أضحى ذليلا يقبل ذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فأنتم ترون هذا التضمين اللطيف جدا في مقامه وكذلك المعاني اللطيفة التي مر بها في رقتها وفي لطفها رحمه الله رحمة واسعة. كذلك من الفقهاء الذين أثر عنهم شعر لطيف المعنى رقيق اللفظ ابن جابر المكناسي، وله في هذا المعنى قوله: تالله بعد أحباء الذين مضوا وخلفوني رهين البث والحزن ما أبصرت مقلتي من بعدهم حسنا ولا نظرت إلى شيء فأعجبني. وهو غاية التعبير عن التعلق بالأحباب والأصدقاء والخلان. تالله بعد أحباء الذين مضوا وخلفوني رهين الهم والحزن ما أبصرت مقلتي من بعدهم حسنا ولا نظرت إلى شيء فأعجبني. وأظن أن هذا المعنى هو الذي اقتبسه الشاعر المعاصر خير الدين الزركلي في قصيدته المشهورة التي يقول فيها: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا كانت ترى في كل سانحة حسنا فباتت لا ترى حسنا ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا يا طائرا غنى على فنن والنيل يسقي ذلك الفنن زدني وهج ما شئت من شجني إن كنت مثلي تعرف الشجن ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا. فهذا فقيه قد سبق شاعرنا هذا إلى مثلي هذا المعنى. والفقهاء رحمهم الله لهم جملة من الأبيات غير قليلة تصف معنى مهما كانوا يعيشونه، وهو معنى التذاذهم بالعلم ومحبتهم له. والفقهاء أيها الإخوة والعلماء عموما تعلقهم بالعلم وحرصهم عليه وأنسهم به شيء عجب، وأخبارهم في ذلك غريبة جدا، وأشعارهم التي جاءت في هذا المعنى أيضا فيها شيء عجيب. فها هو أحدهم يقول وهو يذكر أن فرحته بالكتاب وفرحته بطلب العلم أعظم بكثير من فرحة الخلائق باللهو واللعب والسهو. يقول رحمه الله: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. انظروا إلى هذا، سهره وهو يقرأ ويراجع المسائل أحب إليه من معانقة الحسان وما إلى ذلك، سهري لتنقيح العلوم أحب لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. يقول النشوة التي أجدها عندما أحل مسألة كانت معضلة أعظم من نشوة شارب الخمر إذ ينتشي بها. وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، فأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أكذا هو الحرص على العلم. ومثل ذلك ما ذكر عن ابن مجاهد رحمه الله، وأنه دخل عليه رجل من طلبته متأخرا عن الدرس لأن الجو كان مطيرا، فدخل الطالب وقد تلوث بالماء والطين وما إلى ذلك، قال له الشيخ ما أخرك؟ قال يا إمام ما ترى المطار والماء وكذا. قال وهل مثل ذلك يؤخر عن طلب العلم؟ ألا أخبرك بما حصل لي؟ قال وما حصل لك؟ قال إني كنت أختلف إلى شيخي فكلما بكرت إليه سبقني الطلبة، فخرجت إليه يوما من نصف الليل حتى لا يسبقني أحد، فلما صرت إلى الطريق الذي يفضي إلى داره وجدت الدرب مغلقا، باب يحجز المكان، فكرهت أن أتأخر، فبحثت فلقيت نفقا سربا تحت الأرض فدخلت فيه يفضي إلى الجهة الأخرى. قال فلما توسطته ضاق علي احتبس، فما استطعت أن أتقدم ولا أن أتأخر، فلما ذكرت الشيخ وخشية أن يغلبني الطلبة عليه تقحمته تقحما شديدا، قال حتى تمزق الجلد وسال العظم، فوصل إلى الشيخ على تلك الحال فقال أينما أصابك مما أصابني، ثم أنشد دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.